كريم قلبه صاحب الكرم والجود كرم مالوش حدود ازاي انساني ما لقينا بالبدر نوره كان البدر ابديه بالعمري ابو الرجال لو شفت جمال ونظرت كمال ما تقول يا جماله ابو الرجال لو شفت العيون ما تسمح مفتون وتقول انا مجنون وتقول انا مجنون بحب الغالي بشاير بشاير من عند المختار بشاير بشاير من عند المختار يا حمام يا طاير سلم على المختار بشاير بشاير من عند المختار يا حمام يا طاير سلم على الأنوار يا حمام يا مروح على طول بروح يا حمام يا مروح على طول بروح وبدل ما تنوح روح لطه المختار قول له يا غالي انظر الى حالي بعدت برسالي بالليل وبالنهار يا غالي ضيع عينك انظر بقالي احسن دليل احتر اسمع بقول عجبي على عبدي ده نجام حرام في حرام احنا بقى عاوزين نسمع مش عاوزين نهيص عجبي عجبي على عبدي بنا جامع حرام في حرام ازاي يعيش في حياته ازاي في قصر ينام زي اللي كانت بتزني وتربي في ايتام والدنيا حلقة كده بتجيب اللي ورا قدام يا ابو قلب حنين يا ابو قلب حنين اسمع ما تغركوش الملابس ما يغركوش الصور يا ما ناس بتلبس حرير وجسمهم مكشوف ويا ياما ناس قاعده في قصور وميته من الخوف. سيبك من المظاهر قناة المهدي ده مظاهر يا خويا كدابة وكله زايل ولا داين غير المعروف. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. الحكاية اللي أنا برويها بتحكي عن الأسرة الطاهرة. بتحكي عن الأسرة الطاهرة. عايزين نسمع زي ما كنا بنسمع الأول. يعني أنا يهمني نسمع الكلام. لا نسمع موسيقى ولا نسمع ألحان. لسه بتحكي عن الأسرة الطاهرة. بتحكي عن سيدنا الحسن. بتحكي عن سيدنا الحسين. لسه بتحكي عن الأسرة الطاهرة. بتحكي عن سيدنا الحسن. بتحكي عن سيدنا الحسين. بتحكي عن سيدنا الإمام ابن عم الرسول. بتحكي عن السيدة فاطمة بنت حضرة النبي. يا ريت انا اروح واشتغل بواب واشيل تراب الحرم واقبل الاعتاب واقول له يا احمد يا زين قلبي العليم اغطى الطهرة بتدينا مثل للإيثار ويصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بتدينا مثل للصبر. بتدينا مثل للرضا. انت يا ولد بس سبوعنا كفتا طاف المرين يا ده. سيدنا الحسن. سيدنا الحسين. سيدنا الحسن. سيدنا الحسين. سيدنا الحسن. سيدنا الحسين. تعالوا عاوزين نسمع بقى. سيدنا علي. سيدنا علي. واولاده قاعدين. سيدنا الحسن. سيدنا الحسين. سيدنا علي. سيدنا علي. واولاده قاعدين. ثلاث ايام يا ناس جعانين. ايام يا ناس جعلي عايشين على الميه وصبري وبقضوا ليلهم في الافكار بالذكر قضوا لياليهم صبر اللي حكم الله فيهم بالذكر قضوا لياليهم صبر اللي حكم الله فيهم يوم القيامة لناديهم خشوا الجنة مع الأبرار خشوا الجنة مع الأبرار اللي انت بتلوم على ابن الحال روح زورهم لو شفت حالهم على حالهم هتعذرهم يا مناس ربنا رضي عليهم وان كانوا في دورهم ويا ما بناس بتلف الصحاب ولسه ما جاز دورهم طلبوا يروحوا للنبي وصل النبي زورهم نعمين احنا عاوزين بقى يعني ما نقطعش سيدنا الحسن وسيدنا الحسين الأسرة الطاهرة الكريمة والسيدة فاطمة بنت حضرة النبي ويقعدوا ثلاث أيام جعانين وإحنا يبقى عندنا الأكل كده يكفي ثلاث أشهر والست بقى تخش على الراجل وتقول له يا راجل عاوزين 10 جنيه عشان ما عادش طحين ادي الناس المخلصة الست بنت الرسول وسيدنا الإمام علي قعدوا ثلاث ايام بعنين سيدة فاطمة طلعت لسيدنا الامام علي وقالت له بص شوف شوف يا علي نعم لا شوف ايه قالت له شوف الحسن والحسين نايمين من شدة البوق الله أكبر اللي جمعت المال وبنيت كذا طبقات وعمارة ورا عمارة 7-8 طبقات وجمعتم المال يا عيني وبكرة يقولوا المال أهما أنا تصرف يا فاطمة تصرف يا فاطمة لا ما تقطعش تصرف يا فاطمة قالت له أنا أبقى بنت الرسول ومد ايدي الوحدة ابدا انت تصرف يا علي قال لها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فاطمة تصرفي من الجيران، تصرفي من أحبابك، تصرفي من جيرانك. هلا كلاف ما مديش ايدي لحد. ما مديش ايدي لحد. هاكلها بملح واكلها بملح. ولا مديش ايدي لحد. ولادي يا عيني علي. لا لا لا يا علي ما تزعلش يا علي، بدل انا ولا انت ما نمد ايدنا الواحد. خد الازار بتاعي، خد الازار بتاعي بيعه. خد الازار بتاعي بيعه. الازار ده ما بين الجلابية وما بين القميص، ما بين الجلابية وما بين القميص. انا خد الازار ده بيعه وهب ثمنه. فسيدنا الامام قال لها هاتي. خد الازار منه بسرعة غاب عنه. خد الازار منه بسرعة غاب عنه. والنور على جبينها زي دهان الوفا. خد الإزار منه بسرعة غاب عنها. والنور على جبينها زي دهان الوفا. نزل علي عالسوق اتقال له حب وشوق. نزل علي عالسوق اتقال له حب وشوق. بينادي علي فوق اللي رزق الأطيار. بيقول يا رب يا طلق النووي الحب. هون علي الكرب، قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. عشان رسول الله حبيبي. وسيدنا الإمام علي نزل السوق قال يا تروح فين؟ تروح هنا ولا هنا؟ احنا دلوقتي في الحقيقة بنسمع كويس ده صحيح، يعني بنسمع المعاني. سيدنا الامام علي خد الازار ونزل السوق يبيعه. قال يا تروح فين؟ سير كده اهو ماشي كده في السوق. اللي قبل واحد قال له اهلا بابن عم رسول الله. رايح فين جاي منين؟ رايح فين جاي منين؟ رايح فين جاي منين؟ رايح فين جاي منين؟ رايح فين جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ رايح فين جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ رايح فين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ منين؟ قال له يا سيدي انا جاي من البيت ونازل السوق. قال له عشان ايه؟ قال له عشان والله معايا امانه كده بدي ابيعها يا شيخ محمود. قال له معاك ايه؟ قال له معايا ازار. ما تعرفش الراجل اللي بيشتري الازارات فين؟ قال له الله انا ولا ايه؟ انا اكبر تاجر ازارات في السوق. قال له طيب ممكن تشتري ده وطلع الازار. انا الراجل اطلع له كده وقال له ايه دي؟ ده ازار قديم. ده قديم. ازار قديم. قديم. قال له قديم جديد اشتريه على عيب. قناة المهدي شرف الدين. قال له طيب هشتريه. لإحياء التراث الإسلامي. صاحبه مين؟ مرضيش يقول صاحبته. قال له اتصل على صاحبه ليه؟ قال له شمت انا الازر لقيت ريحة التراب فيه. عشر مرات بس عشر مرات جميل. طيب صلى على النبي بس. وريني الإزار. وريني الإزار. قال له اتفضل. قال له ده قديم يا أخي. بدي حاجة قديمة قلبك اشتريها على عبء ايه؟ قال له طيب هسألك كمان سؤال. صاحبه مين؟ قال له انت مالك؟ قال له لازم اعرف. قال له بتسأل ليه؟ قال له انت بتقول ايه؟ قال له الازار ده فيه ريحة حضرة الرسول. قال يا اخي وانت مالك؟ اشتري وبس. ثمنه كام؟ عشان خاطر صاحب الإزار هنا بقى يعني حاجة فر بقول علشان خاطر صاحب الإزار مرضيش يقول صاحبته. قال له علشان خاطر صاحب الإزار أحسن إزار بنشتريه. قال له منك يا صلي على النبي يا سيد. لا انا صلي على النبي مات. مش عايز حد يزعل. ايوه مالك يا سيد احمد يا بدر. قال له علشان خاطر صاحب الازار مرضيش يقول صاحبته. معايا يا سيد؟ مرضيش يقول صاحبته. قال له علشان خاطر صاحبه سر احسن ازار بنشتريه يعني من بالغ بربع دينار. لكن عشان خاطر صاحب الازار هاخدم ست دنانير. الله اكبر. قال له ايه؟ قال له ست دنانير. انا طب ايه ده كلام؟ انت بتقول صحيح ولا بتضحك؟ قال له وحياة رسول الله. قال له طب ها، راح الراجل مطلع ست دنانير وقال له اتفضل خد ادي الست دنانير. سيدنا الامام رفع بصره الى السماء وقال فيه طبعا النبي قل يا ربي لك الحمد في الاولى، يا ربي لك الحمد في الاولى. شوف الناس العطسان يقول يا رب يا رب يا رب يا يا الحمد في الأولى وفي الثانية بعد العذاب ربنا وجام الرضا يا رب في الثانية. سلام على الشهر، سلام على الشهر. أيوة عسل معطلة يا راجل، ما تسألوش على اسمه. وسيدنا الامام علي خد الست دنانير، مش عمل زينك، نزل ونجيب نحل ونجيب خضار ونجيب بيره ونجيب مش عارف ايه. لا، اول ما فكر قال يا رب حبيب ايه؟ تجيب عيش؟ لا، قعد برضه يفكر، لسه بيفكر هيجيب عيش ولا يجيب حلاوة ولا يجيب اي حاجة، الا بس لقى واحد بينادي عليه باسم مجرد بقول له يا علي. يا علي يا علي امير المؤمنين. واحد بقول له يا علي. قال له لا قالوا استنى يا اخي، استنى علي واسمع بقى لي، استنى علي واسمع بقى لي، استنى علي واسمع بقى لي، واسمع بقى لي، واسمع يا ترى، اسمع يا خلونا كده مع ربنا. قال له نعم. قال له استنى يا اخي، انتوا عايشين ومهيطين واكل وشرب وهدوم قرايب الرسول، وانا وانا اللي جعل محدش سال فيا. يا جامعين الماء اكس ولا وجدته، يعني نفس دفتر والبيت مكتوب على بابه لم يكن يعني مفيش مفيش خالص. ما هو بقول انت بتاكلهم وبتلبسهم عشان انت قريب الرسول، وانا جعان عند اربعه وانا ومراتي يبقى سته ومكتوب على باب البيت بتاعنا لم يكن. قال له يعني ايه؟ قال له يعني مفيش. مثل للتضحيه. قال له يا سلام. وتعمل ايه؟ قال ده بشحط على الابواب. يوم يطردون. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. عندك ستة؟ قال ستة. قاعد يحاسب نفسه ويقول انا عندي الحسن والحسين وفاطمة وهو اربعة، انا عندي اربعة وهو عنده ستة، تديله كم يا ولد؟ اديله اربع دنانير وخلي اثنين. ابدا وهو بلع وهو لا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطر. هل خد يا راجل، خد دول، خد دول يا راجل وتوكل على الله. كان فيه كهربا كله، مش تخلي حاجه لولادك؟ اللي كفايه يرضى الاله في العمر ده مره ينسر خاطري وتحلى عيشتي المره. ما هو سر، احنا بنسمع حكايات ملهاش اساس في التاريخ، كلام ملوش اساس، كلام اللي في القران موجود. الجملة دي؟ خلي لك، خلي حاجة لولادك. قال له كفاية كفاية يرضى الإله في العمر ده مرة يصرخ خاطري وتحلى عيشتي المر. مع السلامة. مع السلامة يا واد، مع السلامة. مع السلامة يا واد، مع السلامة. روحي تيجي يا واد، تيجي بالسلامة. معك حاجة وسيب الامر لصاحب الامر يتكفل بيه. طلع من باب السوق بس لقى واحد لابس جلابية بيضة وعباية وعقاد، يعني عربي اصلي النبي عربي. بتخافش جدا يا ابني. بس لقى كده واحد على باب السوق لابس جلابية حرير يا عم الشيخ محمود، يعني كان فيه وعباية وعباية وعقاد، لابس هدوم عربية ومعاه ناقة صغيرة، معاه ناقة صغيرة، يعني عارفين الناقة؟ يا مجانا يا مجانا يا جبلاوي يعني جامد يعني جامد. ايوه في البيت جزول عن الحاج جزول. ايوه جمل صغير. فسيدنا الامام طالع قال له طب قول سلام عليكم يا ابن عم رسول الله، ولا ما انتش واخد بالك مني ولا ايه يا ابن عم رسول الله؟ قام سيدنا الامام فنفخ الطبقه شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. بيفكر في اللي خلق الكون. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. قال له ما خدتش بالي. أهلا وسهلا. أنت مين؟ وجاي منين؟ وعايز إيه؟ أنت مين؟ وجاي منين؟ وعايز إيه؟ أنت مين؟ وجاي منين؟ وعايز إيه؟ عايز شوي. انت مين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ جاي منين؟ قال له جاي انت الاول تقول سلام عليكم. اقول لك عليكم السلام. انت الاول تقول لي السلام عليكم. اقول لك ارد عليك السلام. قال له السلام عليكم. قال له وعليك السلام يا امام. قال له طيب عاوز مني حد؟ انت منين؟ قال له غريب والناس. قال له غريب مكتبار يا عجيب. بتاجر في جمال. بتاجر في جمال. كان معايا 10 جمال بعتهم. ما تضلش معايا غير الناقة دي. ولا حدش راضي يشتريه. ويبقى دي بعيد. ورميت ناس بعيد وبلدي بعيد. ورميت ناس بعيد وبلدي بعيد. ورميت ناس بعيد. ما تشتريها يا علي. ما تشتريها يا سيدنا الإمام. يا تاجر والله العظيم ما معايا ولا مليم. يا رجل روح. قال له طيب يا سيدي ما معكش فلوس؟ قال له ما معيش والله العظيم. قال له خدها نسيئة. هي كلمة عربي شوية. ايوه يا عم الحاج. يعني خدها شكر. معاك. بقول له خدها نسيئة يعني الى اجل. بالفلاح خدها شكو. قال له شكو. قال له ايوه يا اخي عاوز اروح هسحبها وراي وبلدي بعيده. اشتريها انت. اشتريها يا عم نسيئة شكو. قال له خلاص اذا كنت حدعها لي حدعها بكام. قال له بكام. قال له اذا كانت شكوك هبيعها لك بمئة دينار. اذا كان قط بستين. قال له بستين؟ ما انا ما معيش فلوس. قال له يبقى بمية يا عبد السلام. يبقى بمية. أن توكلنا على الله بمية بمية. اسمح نكتب ورقة. أبدا. اسمح تقول لي على اسمك. أبدا. اسمح تقول لي على بلدك. أبدا. الله لن ترى تقول على اسمك ولا على بلدك ولا تاخد علي في البيان. لما بيع النقة اجيب لك الفلوس فين؟ في الزقازيق؟ في بلديس؟ في ساقوس؟ في السندلاوين؟ قالوا لا نادي ونادي ونادي. انا اللي حجيلك يا عم. انا اللي حجيلك لحد البيت، وان ما لقتكش هروح لحضره النبي اطلب حقي منه. الله اكبر. والراجل بقى باع واشترى وحبي بقى يسلم البضاعه يا محمود، جه يدور كده علشان يسلم الناقه لسيدنا الامام، لقى الناقه لوحدها ماشيه وراه. الله اكبر. الناقه بدون كلام ماشيه ورا الإمام. الناقه بدون كلام ماشيه ورا الإمام. الناقه بدون كلام ماشيه ورا الإمام. لا حبل ولا زمام، يعني مش كده تشدوها بحد. ماشية لوحدها سيدنا الإمام علي يروح كده ماشية وراه، يروح كده ماشية وراه، يعني مش شديدها بحبل يا أخ، لا ماشية ماشية لوحدها. إلا أهديد الكلام ماشية ورا الإمام. إلا أهديد الكلام ماشية ورا الإمام. يعني مش كده تشدوها بحد. ماشية لوحدها سيدنا الإمام علي يروح كده ماشية وراه، يروح كده ماشية وراه، يعني مش شديدها بحبل يا أخ، لا ماشية ماشية لوحدها. إلا أهديد الكلام ماشية ورا الإمام. قال يا وقت هتوديها فيه، تبيعها ولا تربيها يا علي؟ قال لا، وانا هربيها ازاي؟ انا رجع ارجع السوق ثاني وابيعها. وراح داخل السوق ماشي بقى سيدنا الامام ماشي، ولا امشي وراه. طلعت على جماعه تجار تجار بقى تجار، قاموا طلعوا سيدنا الامام وقالوا له بايع ولا شاري؟ مدعوم يا كرام. بايع ولا شاري؟ مدعوم يا كرام. بايع ولا شاري؟ مدعوم يا كرام. قال له والله والله شاري وحبيع. قال له وانا حكيلي يا علي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. ثمن هكذا ثمن هكذا. قال له انا اللي اقول لك؟ قال له انت اللي تقول يا علي، ده انت ابن عم الرسول. شوف بقى الإخلاص، شوف الرضا، شوف الإخلاص. شوف الرضا، مش عمل بينه وقال وحياة النبي اللي حطت ايدي على شباكه شاريها بمية وعشرين وتكتب 30 زي احنا بنعمل. لا، سيدنا الامام علي قال له وحياة رسول الله وحياة حضرة النبي محمد وحياة رسول الله. محدش صلى عمد. انا شريحة بمئة دينار ولسه ما دفعته امس. وحياة رسول الله انا شريحة بمئة دينار ولسه ما دفعته امس. ده الحلو لما بروح شرف وما بينعزوه. الشهد لما بيقع على الارض ما بناكلوش. والورد لما بيدبل بنتوف ولا نشمو. واللي يخون الأمانة واللي يخون العيش واللي يخون الجار واللي يخون الصاحب واللي يخون أخوه المولى ما بحبوش واللي معاه ربنا وحياة الرسول وحياة حضرة النبي. إننا شريحة بمية ولسه ما دفعتهمش. يا سلام. قال له وتجدل إزاي وانت ابن عم حضرة النبي؟ يا سلام ده انت كلك نور ومتصل بالنور. انت الاساس والنور يا بابا يا بابا يا بابا يا عجبي على بنت حبتها. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. وبالنهر بنتي ولما نشفوها معايا على طول ثبتني تناويت يا ناس سجوني ابعدوا عني ده كلمة التوحيد وهي اللي شهدتني. اصلحها مية وعلشان خاطر انك انت ابن عم الرسول قل لي يحب النبي يحب صحبه يحب بيته يحب ثوبه يحب التراب بتاع بلده يحب الهوى الهوى اللي جاي من المدينة سوا سوا اللي يحب النبي يحب بيته يحب اهله يحب ناسه يحب احبابه يحب اصحابه يحب اباه عيني عين نفسا وسمعا. لا يا ولد بطل منك ورقتك هتطلع وجهك. قال له اسمع. قال له نعم. قال له انا هشتريه ما دام انت قلت الحق وانت من اهل الحق يبقى انا هاخدها منك بمية وستين يعني المكسب ستين. قال له بتقول صحيح. قال له وحياة رسول الله هاخدها منك بمية وستين. قال له هات هات هات. طلع سرة وقال له عد يا علي عد مية وستين. وخد الناس وسيدنا الامام علي نزل السوق وجاب بقى ما لذ وطاب. لا لا يا اخواني لا يا ناس، سيدنا الامام علي خد الفلوس من هنا وقعد يفكر ويعاتب نفسه ويقول لنفسه انت غلطان يا علي، طب الفلوس معاك ايه؟ لو انت خدت من راجل اسمه كنت بعت له، لو كنت عارف بلده كنت رحت له. لكن انت لا انت عارف بلده ولا انت عارف مكانه. طب افرض ان الفلوس هو غاب والفلوس ايدك اتبدت عليهم نقص شويه، يجي يطلب الفلوس منك يلاقيها ناقصه يروح يشتكيك لحضره النبي. تقدر تقبل؟ لا انت غلطان يا علي، بحاسب نفسه. قول الكلام ده بس كأن الارض انشقت وطلع منها البايع الاولاني. قال له علي يا علي. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. يا علي اديني ما مستناش. لا تديني فلوسي، لا طالع مين هنا هو على بيت الرسول مشاكل له. قال له يا سيدي استنى كلمه ايه؟ قال ولا ربع كلمه. لا تديني فلوسي، لا روح للرسول. قال له يا سيدي صبرا صبرا كلمه ايه؟ قال له قول. شوف الاخلاص من الجهتين. قال له تمن هذا اللي بتقول ايه؟ قال له يا سيدي اكل الناقه ثمنها زاد. قال له ايه؟ قال له زاد. قال له انا مالي وانا مال وانا مال. بعتها بكام يا علي؟ قال له يا سيدي اشتريتها منك بمية. بعتها بمية وستين. بعتها بمية وستين يعني يبقى زايدة ستين. قال له انا ماشي يا علي اديني ساعه والبينات مسلية مسلية. أيوة بيكلموا باللافتي. سيدنا الحسين كلم كلم المدينة رد النبي في الحال وقال مين اللي بينادينا قال له انا الحسين يا سيد ردي بقى علينا نظرة منك يا عز الحبايب في الدنيا ترضينا ترضينا ترضينا ترضينا ويوم القيامة يا جدي انت الشفيع فينا. يا سيدي الفلوس دي مش بتاعتك ولا بتاعتك، انا ليا مية مش بتاعتك ولا بتاعتي. بقول له ليه اديني مية والباقي لك مش ليا والباقي لك مش ليا. ربك صاحب العطيه ربك صاحب العطيه بعد 60 دينار علشان اللي تختار بعد 60 دينار علشان اللي تختار علشان اللي تختار علشان اللي تختار علشان اللي تختار علشان اللي تختار علشان اللي تختار علشان اللي تختار. اللي في البيت يا علي خد الفلوس وسلم لي على اهل البيت. خد الفلوس يا علي وسلم لي على اهل البيت. وسيدنا الامام خد 60 دينار وهو خد 100 حلالا دلالا. سيدنا الامام علي نزل وجاب الاكل بدون اسراف. احنا معاك معايا ليه؟ يعني في الكلام في الكلام. نزل وجاب الاكل بدون اسراف. البيع والشراء والمداولة خدت كده يوم لحد المغرب. رب وصد وحد وجد وعد ومد. خدت المرحلة دي لحد المغرب على مباع وخلص وكتب. والدنيا زي السوق فيها مكسب وفيها خسارة. ناس قاعدة في المساجد يا عجيب وناس قاعدين في خمارة. بقول الدنيا السوق فيها مكسب وفيها خسارة. فيها ناس قاعدة بتوحد ربنا وناس قاعدة خمارة وناس بتدور على لقمة عيش. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. علي عم الحاج سيدنا الامام علي على ما جاء بالاكل كان المغرب جدا. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين كانوا صايمين صايمين، يفطروا على كوباية مية. يفطروا على كوباية مية. فسيدنا الامام الست الاصيلة بنت حضرة الرسول قعدت تستناه، ما جاش. سيدنا الحسن وسيدنا الحسين على كوباية المية وشربوا وحمدوا الله. وسيدنا الامام علي برضو فطر في السوق على مية. وبعد ما صلى كده جيت معطر والنور عليها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سيدنا الإمام علي جاي خبط. ست الأصيلة فتحت الباب، أدلته بكل فرحة بكل أدب وقعدت تعجبه. كنت فين يا عم؟ بتبيع إزار تقعد طول النهار؟ سيد الحسن والحسين دعمين. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. احنا معاك، احنا مش سامع هو حر اللي مش سامع. لا لا لا لا كنت فين يا عم؟ طبعت الإزار اليوم بحالك؟ مش قالت يا راجل يا اللي صفتك يا والله من أعملك البيت يا احنا بنعمل؟ لا، ادب ادب رسول. كنت فين يا عم؟ الله والله يا فاطمة انا حصلت لي نادرة في السوق غريبة قوي، رحت بيع الازار يا غلية، بعت وست دنانير، واحد قبلني واشتراه بست دنانير، وبعد ما قبلني الراجل ده اديتهم لناس غلابة، واحد قبلني ومعه ناقة قال لي خدها شوفه، بعتيه بمية، اطلعها مية وبعتيها بمية وستين، خد المية والستين معاي. صح الحسن صح الحسين، ونجهز الطعام. شوفوا الاخلاص. قالت له اولادي يفضلوا ثلاث ايام جعانين ويفطروا على اكل حرام، مش ممكن يا علي. ولادي يعودوا ثلاث ايام جعانين يفطروا على اكل حرام ابدا. يا حرام حنين يا واكل مال اليتيم، خد عبره واستعبر. نعم الحساب الضعيف بكرة الصغير يكبر وبدي تتسير ووعف يوم تتأخر لحسن في يوم القيامة تبكي وتتحصر. الأكل ده حرام. أنها حرام؟ حرامات يا فاطمة. قلبت طيب أنت قلت واحد أبني في السوق. عرفت اسمه؟ الراجل اللي ادالك الماء معرفتش اسمه؟ ابدا. ولما بعت الماء للراجل التاجر ما خدتش اسمه؟ الا البايع ولا الشاري ولا التراث الإسلامي. ومما يدل على ان الناء مسروقة تثبت في التلتين. التلتين لا يا علي. ولا الراجل الثاني قال؟ ولا الراجل الثاني انا بس. ولادي ولادي ولادي ما يكلوش حرام. لا الفلوس دي حلال الاكل لا حرام. وحنتحسب ليه؟ ما يلا نروح نسأل المفتي الحق. يلا نروح لحضرة الرسول وانا معاك. وسيدنا الحسن قال وانا معاك. والاربعة مشوا لحد ما وصلوا بيت الرسول. كان حضرة النبي بحب سيدنا الحسين قوي يا سميعة. كان دايما يبوسه في فمه. لازم يخبره في خبره. كان بيعده. كان يخليه يصلي ويركب على ظهر الرسول. يوم حضرة النبي في السجود علشان ما يقعش سيدنا الإمام سيدنا الحسين. يفضل النبي ساجد لحد سيدنا الحسين ما ينزل. وحضرة الرسول يقول أنا من حسين والحسين مني. سيدنا الامام اتطلع لمولانا الامام الحسين وقال له نادي على سيدك نادي على جدك نادي على سيدك نادي على جدك نادي نادي نادي على جدك نادي نادي كان حضرة النبي متفضل المكان. فسيدنا الحسن قعد على اليمين. سيدنا الحسين على اليسار. سيدة فاطمة وسيدنا الإمام قعدوا أمام الرسول. والنبي طلع لهم وتبسم. وحصلت نكتة غريبة قوي. الاثنين قاعدين قدام الرسول. زي ما ربنا بيقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بكل أدب واحترام. قاعدة قدام الرسول ابوه عملت حركة غريبة رمز سيدنا الامام بالراحة وبصوت هامس بتقول له ما تقول له لا انت اللي تقول ايه ارشحت قول لا لا لا لا انت اللي تقول ايه قوله لا لا لا لا لا انت اللي تقولين النبي يطلع ويتبسم بالراحة قول له لا لا انت اللي شك قوليله تقدمت بكل ادب واحترام بصوت هامس مش عشان ابوها تتدلع زي احنا ما بنعمل اول الام ما تعلم ابنها قلة الادب تقول له طفي فرشة بكرة هو انا يعني ده الواقع ولا انا اللي بقلف يعني هو ده الواقع فعلا لكن احنا بندي امثله يعني تبحث قناة المهدي شرف الدين لاحياء التراث الاسلامي شوف المباني الاساس السيدة فاطمة كانت عزيزة على حضرة الرسول تقدمت بكل ادب واحترام وبتقول له فاطمة قالت للنبي تسمح يا بابي سؤال ارضك يا عبد الحبايب داود على من قال يا من اله ارسلت حمتني من العزال من ده يبقى حرم يا رب ولا يبقى حلال فقال لها يا فاطمة أصل الحلال بين بين الباء أصله هدية من واحد متعال Oh, الحرم بيت وصل الحرم بيت أصل الحرم بيت وصل الحرم بيت أصل الحرم بيت وصل الحرم بيت إن البقى أصل هدي من واحد المساعة اقتنعت لا لها حق المجادلة مش لما ابوها قال لها المال حلال اقتنعت لا حبت في نفسه بتقول ايه يا يابا قال لها الفلوس دي حلال يا فاطمة قالت استنى يا يابا انت علمتنا وادبتنا انت علمتنا حلال من ايه ده بيسأل عنه ان كان يعرف البايع ولا يعرف الشاري يبقى حلال يابا فتدنا حضرة الرسول نادى على فتنا الامام وقال له تعالى يا علي الراجل اللي ببالك اللاقة معرفتش اسمه مرضيش يا رسول الله ولا بلد مرضيش يا حضرة النبي طيب الراجل اللي انت بعت له لا مش كان المفروض تاخد اسمه مرضيش اما الست الاصيله طلعت لابوها وقالت سامع يا رب لا هو عارف البايع ولا عارف الشاري فسيدنا الرسول طلع لها وقال لها ما تزعليش ان كان علي ما هوش عارف البايع ولا عارف الشاري انا اللي عارفهم الاثنين انا اللي عارفهم الاثنين يا فاطمه وانت كنت في السوق يا رب قال لها قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي. Thank you. بكلمك إن أديا نزل من الجنة ومخصصة لي في الجنة يا فاطمة. دي هتستريها في الجنة وتتفسح فيها بالتكس الربان. من اللي هتركبيها في الجنة وتتفسحي عليه؟ ايوه يعني نزلة من الجنة. خلاص يا وسيدنا حضرة الرسول اتكلى على سيدنا الامام علي وقال له علي قال له نعم قال له يا علي انا مدينة العلم وعلي بابك. يا علي انت نسيت ولا ايه؟ قال له نسيت ايه يا رسول الله؟ قال له ما تعرفش الا انك انت تجرت مع ربنا النهاردة؟ قال له ايه؟ قال له اديت اليتامى كام؟ قال له ستة. قال له اضرب عشرة ستة في عشرة كام؟ بستين. من جاء بالحسنات فله ايه؟ عشر امثالها. اضرب ستة في عشرة يبقى بستين. يبقى الحساب خالص يا علي. المال حلال ولا حرام؟ قال له المال حلال. المال حلال. المال حلال. المال حلال. صباح الخير يا عود. صباح الخير يا عجيب. صباح الخير يا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ايوه عجيب. صلى الله عليه وسلم. الف صباح على العدم. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي.